Oh, حلوة حلوة يا بلدنا، أيوة أيوة أيوة يا ولدنا، جينا والله جينا سمعنا، حلوة حلوة حلوة يا بلدنا، أيوة أيوة أيوة يا ولدنا، جينا والله جينا سمعنا. حسب الموعد يا حبيبي، حسب الموعد جينا، وحسب الموعد يا حبيبي، حسب الموعد جينا، وادينا يا حبيبي واقفين على المينا، حسب الموعد يا حبيبي. حسب الموعد يا حبيبي، حسب الموعد جينا، وحسب الموعد يا حبيبي، حسب الموعد جينا، وادينا يا حبيبي ماشيين على المينا، حسب الموعد يا حبيبي.

اكبر الطيور البحر فوق النيل تاني وادي احضان حبايا نور المنارة وامشي انا وحبيبي شمس الفرحة باني حيني وامشي انا وحبيبي حوالين الليلة تاني يا شمس حزن ايدي ويا شمس الفرحة باني يتقابل الليل ويفرح الحبايب وتنور الفنارة يتقابل اللي غايب ويفرح الحبايب وتنور الفنارة حسب الوعد يا حبيبي وحسب الوعد بينا وحسب الوعد يا حبيبي